بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الناظم رحمه الله: خامسة الحكم إن تغير لذي سهولة لعذر قدر مع قيام السبب الأصلي فرخصة يسمى، وفي المرضي أقسامها واجبة كالميتة عند اضطرار أو ترى في السنة كالقصر في الصلاة أو مباحة مثل العرايا الشرع قد أباحه، وربما كانت خلاف الأولى كالفطر في مسافر لا يولى مشقة الصوم فما فيه انتفى قيد فذا عزيمة قد عرفا. سادسة ما لا يتم من وجب شرعا بمطلق بدونه وجب إن يكن مقدورا سواء وقفا وجوده عليه أو أن يعرف شرعيا أو عقليا أو عاديا شرطا يرى أو سببا مرعيا كصيغة العتق وللعلم النظر والسير للحج وطهر معتبر في كصلاة وكترك الضد في الأمر والغسل لفوق الحد للوجه فالمباح في التوسل لترك حظر واجب وذا جلي في الكل فالكعبي إن أراد بنفيه المباح ذا أجاد فالشيء قد يكون ذا وجهين كشغل غصب بصلاة دين وإن أراد النفي مطلقا فذا من أفسد الرأي فإياهم بذا. قال رحمه الله: الخامسة العبادة إن وقعت في وقتها المعين لها شرعا فأداء أو بعده فقضاء. السادسة الحكم إن يطلق عليه قضاء في الوقت، لكن بالوقت والوقت باقي، لكن لا، القضاء عندهم فيما فات وقته كله من الواجب. قال: السادسة الحكم إن تغير بما هو أسهل لعذر مع قيام السبب الأصلي فرخصة، وتنقسم إلى واجبة كالميتة عند الاضطرار. الإقدام قلنا عدم التطيق عليه بالبقاء حتى يموت فليس الواجب، هذا هو سماع في لدنك إقدام سنة إذن سنة وليس الواجب، الواجب عليه حرونة. ومندوبة كقصر الصلاة في ثلاث مراحل، ومباحة كالعرايا، وخلاف الأولى كالفطر لمسافر لا يجهده الصوم. هو الصوم ثبت عن السلم في السفر الصيام والفطر. العلماء من كان لا يشق عليه الصوم فالصوم أفضل له وإن افطر فله، من كان يشق عليه فالفطر أفضل له وإن تحمل وصام صح عليه. لكن السلم سماهم العصاة، قال صاموا في السفر مع المشقة. قال: ومن تفى فيه قيد من ذلك عزيمة. ما ليس برخص عزيمة، هذا القول هو الصحيح، خلافا لمن بناها على العزم المصمم، بنى عليه الحكم ما يدخل للواجب والحرام، عليه ما تدخل إلا في الواجب والحرام، لكن الصحيح أن ما ليس برخص، ما ليس بعزيمة رخص، قصة الأحكام الصحيح اللي مشى عليه. قال: السابعة ما لا يتم الواجب الشرعي بأمر مطلق إلا به واجب إذا كان مقدورا للمكلف سواء توقف وجوده عليه أو توقف العلم به، سواء كان سببا أو شرطا شرعيا أو عقليا أو عاديا كصيغة العتق في وجوبه والنظر في العلم الواجب والسير في الحج والطهارة للصلاة وترك الضد للمسبب في الأمر والغسل لجزء من الرأس ليحقق غسل الوجه. وعلى هذا المباح إذا كان وسيلة لترك الحرام يصير واجبا. ياك لأمر آخر، لأمر غير المباح، لم يبقى مباح مطلقا. ويجري في الكل كالمندوب والمكروه وغيرهما. مباح نأذن فيه لا يمدح فاعل ولا يلوم تارك، لكن اللي اتصل به يأخذ حكم التصل. من ندب أو إباحة أو وجوب أو تحريم، هنا أخذ حكم الواجب. ما توقف، ما لا يتم الواجب إلا بواجب، وما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فترك واجب. فقول الكعبي إنه لا مباح في الشرع إن أراد هذا فمسلم، غايته أن يكون له وجهان كما سبق في الصلاة في المغصوب. قول المباح هذا الحكم للأمر اللي اتصل به، لما اتصل أصل المباح مأذون فيه فعلا وتركا لا يمدح فاعله ولا يذم تاركه. قال: وإن أراد نفي المباح مطلقا فمن أفسد الآراء. لأنه خرق للإجماع فيجب طرحه. قال رحمه الله: الباب الأول في أدلة الفقه. أدلة الفقه على اتفاق بين الأئمة الكتاب الباقي والسنة الإجماع والقياس، وذا من الدين لأمر قاس، أولها القرآن قول منزل على المتفق عليه، وإلا المختلف فيها كثير. وجايت هذه الأربعة تعتبر أدلة متفق عليه: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. أولها القرآن قول منزل على محمد عليه الأفضل من الصلاة والسلام معجز، بل سورة بل آية إذ تعجز، إن بتلاوة له تعبد، والسنة التي إليها قصد، قول النبي المصطفى خير الورى، وفعله ومنه أن يقرر مكلفا ولو يكون كافرا ولو منافقا على فعل يرى، فذاك جائز له وغيره ما لم يكن داع على تقريره، والهم نحو ما في الاستسقاء في القلب لولا ثقل الرداء، ومنه أن يشير كالذي صنع في ابن أبي حدردنا كعبا يضع لشطر دينه، وهذا يحتمل إلحاقه بالقول فهو قد شمل. قال رحمه الله: الباب الأول في أدلة الفقه. أدلة الفقه المتفق عليها بين الأئمة أربعة. متفق عليه أكثر من هذا تبقى الأدلة المختلفة تدخل تحت كل تحت باب الاستدلال مختلف كثير. الكتاب والسنة والإجماع والقياس. نعم. وهو من الدين. إيه؟ لأن أهل الشرع إنما قالوا به لورود الأمر. الإجماع الصحابة عليه يقول من حاجبة، والدليل القطعي الملادين الأخرى كلها في نقاش، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم القياس. قاس المضمضة الغبل على المضمضة للصائم، وقاس دين الله على دين العباد في حجه وفي صيام النذر وغير ذلك، وقاس ولد الرجل الأبيض والمرأة البيضاء على ولدي ابي الحمر لونه يخالف لون أبويه كما في صحيح البخاري. فالأول القرآن وهو قول منزل على محمد عليه أفضل الصلاة والسلام معجز بالقصد، بل وقع الإعجاز بسورة منه بل بآية منه حيث كانت متضمنة لما به الإعجاز. وأما نحو ثم نظر فبعض المعجز، فإعجازه بالتبع متعبد بتلاوته. يعني ثم نظر شيخ، فبعض المعجز إعجازه بالتبع لأنه بعض آية. لا، هو المعجز الله تحداهم بسورة منه، وأقصر سورة العصر والكوثر تحدى في فصحاء العربي فيه. قال ويعجز بآية كذلك، بآية آية ما ورد إثبات في القرآن تحدى به مثله أو عشر سورين أو سورة. هذا اللي الأولى يكتفى بالسورة. قال في واحد قال له معطوني مصحف نجيكم بمثله، أنا نسيت أسمع، أعطاه مصحف وجلس مدة، جاءهم قال له هذا لا يمكن البشر يأتي به، هذه لسطر لا يمكن يجاوب عليه إلا بالسفر سفر كامل، هذا من البلاغة والإجازة ما فيه، لا يوجد قول البشر. قال والثاني السنة، والمراد بها قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. ومن فعله وتقريره بعضهم جعل قول فعل بس لأن التقرير فعل الضمن كما هنا عند المالكية. قال ومن الفعل تقريره، هذا عند المالكية في من يجعل التقرير فعل تقرير في يجعل الضمن قسيما. ايوه الفعل كله لكن ضمن شوفوا الصحيح جعله قسيما. ثانيا قالوا جعله قسم الحال والتقرير حال والقول حال، والأولى جعله قسم يعني قسم قسيما للفعل. أما إدخاله ما نستامع من السام الأولى جعله قسيما للفعل، هو قسم للفعل هو فعل. أما جعله قال والثاني السنة، والمراد بها قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، ومن الفعل تقريره مكلفا ولو كافرا ولو منافقا على فعل اطلع عليه، كلهم مكلفين، فيكون جائزا له ولغيره ما لم يكن داع على تقريره عليه، فلا يلزم منه أن يكون جائزا. ومنه همه صلى الله عليه وسلم يعني بالشيء. هم تأكيد الكفار مكلفون بفروع الشريعة، وإن لم تصح عملهم يعني لا تصح إلا بنية الطاعة فيها أي بالإيمان. ومنه همه صلى الله عليه وسلم بالشيء نحو ما في الاستسقاء حين هم بقلب الرداء فثقل عليه فتركه. وفي الفعل أيضا أن يشير بما يفهم منه الشيء كإشارته لكعب بن مالك أن يضع شطر دينه على ابن أبي حدرد، فقال كعب قد فعلت، قال فقضيه. قال فقضه، على أن الإشارة تحتمل أن تلحق بالقول لأنه يطلق عليها كثيرا.